الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. صراع بطل. في اليوم الأخير من شهر يونيو عام 1948 ولد البطل محمد في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. نشأ محمد بين أسرة بسيطة لكنها ذات خلق وأصالة متدينة. فشب محمد على الأخلاق المثالية والمثابرة والحكمة والتمسك بدينه. بسم الله ما شاء الله يا أبو محمد، محمد ابنك نجح نجاح باهر في الإعدادية، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حسن أفندي، الله يبارك فيك. ما هو حضرتك الخير والبركة والفضل ليك، مش أنت المدرس بتاعه وأنت اللي تعبت معاه؟ عموما ده مش جديد على محمد، ما هو برضه واخد الابتدائية بتفوق. وليه يدخله إيه أبو محمد؟ أوعى تقول لي صنايع ولا زراعة ولا كلام من ده. لكن يا أستاذ حسن لا. لا لا لكن ولا حاجة، خلي توكلك على الله وإن شاء الله ربنا يعينك ويقويك. الولد متفوق ولازم يدخل ثانوي عام. واصل محمد رحلته التعليمية وحصل على الثانوية العامة عام 67، ولم تعوقه ظروفه المادية عن مسيرته التعليمية التي خاضها وهو يصمم على الوصول لمستقبل أفضل. وجاءت أحداث النكسة وما لازمها وأعقبها من تمزق ناءت تحت حمله البلاد، مما جعله ينظر بعين الأسى لما آلت إليه أحوال مصر. وبعدين معاك يا محمد يا ابني، هتفضل حزين كده؟ صعبان علي حال البلد واللي حصل لها يا أمي. طب وإحنا يا ابني في إيدينا إيه بس؟ لا لا يا أمي، مش مصر، مش مصر اللي حصل لها كده. مصر اللي كان كل العالم بيحترمها ويقدرها يحصل لها كده؟ له من مين؟ من العصابة الإسرائيلية. خلاص بقى يا محمد، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، ولا أنت يعني شايف إيه؟ اللي بتقوله ده يا أستاذ اسمه تواكل، وفي فرق كبير قوي بين التواكل والتوكل. لازم ناخد بالأسباب عشان ربنا يساعدنا إننا ننتصر. ننتصر؟ لو أنت أصلا فاكر إننا ممكن نحارب عشان ننتصر. بقولك إيه، أنا مش عايزك تقول الكلام ده تاني، أنت فاهم ولا لأ؟ انت صحيح اخويا الكبير، لكن مش هسمح لك ابدا انك تتكلم عن بلدك او جيشك بالشكل ده. الله، وهو انا يعني الواحد اللي بقول الكلام ده؟ ما كل الناس اللي حواليك بتقول كده. ده كلامهم هم، كلام اسرائيل اللي بتروجه لها جواسيسها وبيرددوا الضعاف اللي زيك وزي غيرك. هم اللي بيروجوا للكلام ده، بيقولوا ان رجاله مصر مش قادرين تاني على المواجهه، عايزيننا نيأس وما نحاربش تاني. يسلم لسانك يا محمد يا ابني. لم تزد تلك الأقاويل محمدا إلا صبرا وإيمانا، فلقد كان يستمد قوته من الله سبحانه وتعالى. لذلك وجد لزاما عليه أن يكون أحد الرجال الذين يعيدون لمصر كرامتها ومكانتها، وأنه لابد أن يكون واحدا من هؤلاء المقاتلين في جيش مصر الباسل. إيه يا ابني اللي انت عملته ده؟ عملت الواجب اللي علي يا حاج. واجب عليك إيه؟ انت لسه واخد الثانوية وكان نفسنا تكمل تعليمك، تقوم تقدم في مركز تدريب الطيران بتاع القوات الجوية. ليه كده يا ابني؟ ده انت لسه ملكش جيش، كنت استنى لما تخلص دراستك وبعدين ادخل الجيش لما الدور يجي عليك. وهي يعني البلد هتستنى يا امي لما اخلص دراستي؟ وهو يعني انت يا سي محمد اللي هتخلص البلد من اللي هي فيه؟ ما هو لو كل واحد قال زيك كده هتفضل بلدنا اسيره وارضنا مسروقه. اللي زينا مش لازم يفرح ولا يرتاح الا لما يحرر ارضه. هي مش برضو الارض عرض يابا؟ عندك حق يا محمد يا ابني. ولم يكل بطلنا ولم يهن عن مواصلة الجهاد والاستذكار حتى استطاع الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة الذي تخرج منه ضابطا فنيا. ألف مبروك يا محمد يا ابني. ايه ما تقولوش يا محمد، من هنا ورايح تقوله يا حضرة الضابط. ايوة كده يا محمد يا اخويا، شرفتنا ورفعت راسنا. يعني فرحانين لي بجد؟ طبعا. ما ليه، هو احنا كنا نطول ان العيله يبقى فيها ضابط. ربنا يحفظك يا ابني وينصرك انت وزمايلك يا رب. يا رب. بعد ان فرغ محمد من دراسته بالمعهد الفني التحق بتاريخ 29/8/73 بالكتيبة 427 دفاع جوي برتبة ملازم فني. ومنذ ان التحق بوحدته والجميع يلاحظون ما تحلى به من صفات حميدة ألهبت فيه وفي من حوله روح الوطنية فجعلت منه مقاتلا صلبا لا يلين. تمام يا فندم. يا محمد أنا فخور بيك وبأخلاقك العالية وتعاملك مع زملائك سواء ضباط أو جنود. ده واجب يا فندم، وأنا مؤمن بأن المقاتل المفروض ما يشغلوش أي حاجة غير الاستعداد القتالي لحد ما يجي يوم المواجهة. يعني أنت مؤمن أن في مواجهة مع العدوى يا حضرة الضابط؟ طبعا يا فندم أكيد. عشان كده يا محمد أنا اخترتك ضابط للتوجيه المعنوي بالوحدة. ألف شكر يا فندم. وبرع بطلنا في مهمة التوجيه المعنوي لرجال الوحدة، فقد كان دائما الاطلاع على الكتب والنشرات والدوريات لمعرفة أكبر قدر ممكن عن العدو وأساليبه، وملما بأوامر القيادة. وتوترت العلاقة بين ضابط التوجيه المعنوي وبين الصف والجنود وازدادت ثقتهم فيه. ها اخبار الروح المعنويه للوحده ايه يا حضره الضابط محمد؟ كله تمام يا فندم، الروح المعنويه على اعلى ما يكون. يعني الابطال جاهزين للمواجهه في اي وقت؟ مستنيينها يا فندم بفارغ الصبر. وعشان كده انا اوكلت لك مهمه اعداد مجموعه للقتال وقيادتها وقت بدء العمليات. شكرا لحضرتك يا فندم، وان شاء الله هكون عند حسن ظن سيادتك. اتفضل يا حضره الضابط، تولى مهمتك الجديده. اتفضل. تمام يا فندم. سريع سريع ايه اتبع. يلا رجالة نصلي الظهر وبعدين نكمل. يا فندم نكمل تدريباتنا الاول وبعدين نصلي، وقت الظهر ممتد للعصر. طالما نقدر نصليه في وقته يبقى نصليه في وقته. لازم يا رجالة تحرصوا على الفرائض وطاعة الله عشان ربنا ما يتخلاش عنا، ومش عايز حد يصلي بالامر، انا عايزها تكون طاعة لربنا. تمام يا فندم. يلا رجالة على الصلاة. لقد كان محمد قائدا محنكا غاص في نفوس الجنود وعكف على دراستها للخروج بأفضل الأساليب في القيادة. ولقد كانت المحاضرات التي يلقيها على جنوده ذات أثر عميق في نفوسهم حتى أصبحوا من أحسن أفراد الوحدات وعلى مستوى عال جدا من الثقافة العامة والعسكرية. يا ترى رجالة حد عارف أسباب قتالنا للعدو إيه؟ إيه هي يا فندم؟ الحيوانات بتحارب بعضها لأسباب كتيرة، منهم اللي بيحارب عشان الأكل ومنهم اللي بيحارب عشان يحافظ على حياته. تمام يا فندم. لكن في حيوانات بقى عدوانية بطبيعتها ودي بتحارب من غير هدف. أيوة يا فندم دي عدوانية بطبيعتها. تمام. برضو الإنسان كده يا رجالة، في ناس للأسف بتحارب بعض عدوانية وشراسة، وعدونا من النوع ده. مظبوط يا فندم. لكن أنبى المقاتل رجالة اللي بيحارب عشان فكرة وقضية آمن بيها. احنا رجالة بنحارب عشان أرضنا، عشان عرضنا، عشان كرامتنا وشرفنا. وجاء اليوم المنتظر، جاء صباح يوم التحرير، فلاحت شمسه في الأفق معلنة انتهاء الظلام وبزوغ فجر الكرامة والنصر. إنه يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، وإنما صنعناه بأيدينا. جاهز بوحدتك يا حضرة الضابط؟ جاهزين وعلى أتم استعداد يا فندم. لازم وحدتك تعرف إن قوات الدفاع الجوي هتتحمل العبء الأكبر في مواجهة القوات الجوية الإسرائيلية المتفوقة بكامل قدرتها. يا فندم احنا جاهزين ومستعدين، ونفسنا اليوم ده يجي النهاردة قبل بكرة. وخدوا بالكوا إن العدو هيحاول بكل الطرق تدمير عناصر الدفاع الجوي بالجبهة أو إسكاتها باستخدام كل الوسائل الإلكترونية والتكتيكية والنيرانية في معركة حياة أو موت. جاهزين يا فندم إن شاء الله، ومستعدين لكل شيء، ومستنيين المواجهة بفارغ الصبر. اتفضل يا حضرة الضابط محمد، تابع استعدادات وحدتك لكن في هدوء تام ومن غير أي ضجة، تسمح للعدو برصدنا. تمام يا فندم. وما أن اندلعت الشرارة الأولى وفاجأت العدو وتراءت أمام العيون في الموجات الأولى قواتنا الجوية وهي تدك حصن بارليف، ودو في الأذان هدير مدفعيتنا تدك مواقع العدو مزمجرة بصرخات الحرية، حتى تعالت أصوات جنودنا الأبطال بأعظم هتاف على وجه الأرض، إنه صيحة الحق: الله أكبر، الله أكبر. يلا يلا رجالة، الحلم بيتحقق. الحمد لله يا فندم، دي اليوم اللي استنيناه طول عمرنا. اللهم ارزقنا احدى الحسنيين، النصر او الشهاده. امين يا رب. لكن احنا يا فندم هنقف نتفرج كده على زمايلنا؟ احنا مش اقل منهم وعايزين نشارك معاهم. واحرز البطل محمد شرفا وعزه كبيرين حينما تمكن طاقمه من اسقاط اول طائره معاديه، وذلك في الساعة 1900 يوم 6 أكتوبر عام 1973. وفي صباح اليوم التالي حضر طاقم جديد ليحل محل طاقم البطل وليأخذ دوره في أداء الواجب المقدس، فلم يستطع محمد أن يتخلى عن الموقع للطاقم الجديد، ورفض بشدة أن يتنحى عن موقعه. تسلموا يا رجالة، الحمد لله الحمد لله، ربنا ما ضيعش تعبنا. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا مش هسيب موقعي ابدا يا فندم، انا هفضل احارب لغايه ما الحرب تنتهي وننتصر باذن الله. ما ينفعش يا محمد، ما ينفعش. لازم انت والطقم بتاعك تاخدوا راحه، وبعد كده ترجعوا تبدلوا مع زمايلكم. على فين يا فندم؟ خارج طف النار، وانا هستنى لغايه لما المعدات تتحرق. لكن ده خطر يا فندم، انت كده هتكون عرضه لكسر المدفعيه. الجندي من غير سلاحه ملوش لازمه، لازم احمي الاجهزه بتاعتنا، لازم. واحنا معاك يا فندم، وكلنا خارجين طف النار. يا فندم يا فندم، الهجوم علينا شديد. اصبروا اصبروا يا رجاله. يا فندم دول مركزين ضرب علينا قوي، وحدتنا مش هتتحمل. برضه لازم نصمت. اصمدوا يا رجاله اصمدوا يا رجاله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. واستطاعت احدى طائرات العدو من قصف الموقع، بل وقصف بطلنا داخل كابينة الهوائيات وهو يقوم بواجبه على اكمل وجه. ولم يكترث البطل بتساقط القذائف من حوله هنا وهناك، بل ظل صامدا متمسكا بمعدته، دافعا جنوده للتفاني في أداء واجبه. فكتب له الاستشهاد في سبيل الله والوطن، وحق قول الله عز وجل فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا